فلذلك ما يقول فلا يعلم أن هذه قضية كانت بعد لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قال ونحن نقول إما أن تكون دل على الجواز، قال فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع، أو تكون دل على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيه على الجواز، فعلى التقديرين لا تعارض أحاديث المنع ولا يمكن دعوى نسخها بها. يبقى احنا نقدرش نقوله ان الرواية دي نسخ بها كلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لان الرواية دي في مسألة اللعن احنا لا ندري القضية دي حدثت قبلها ولا حدثت بعدها. فقال اما ان تكون دل على الجواز القصة دي فلا دلالة على تأخرها عن احاديث المنع، التاريخ غير معلوم، ولما التاريخ غير معلوم ما نقدرش نقول له ان دي نسخت الحكم الاول، لان الناسخ والمنسوخ عشان نقول والله الروايه دي ناسخه للحكم الاول يبقى لازم نعرف تاريخ الناسخ وتاريخ المنسوخ، والتاريخ الناسخ ده يكون متاخر عن تاريخ المنسوخ، لكن لما يوجد التاريخ عند ذلك لا نقول ان هذه روايه ناسخه لكذا، ما نقدرش نقول دي ناسخه لكذا الا لو كان علم التاريخ وانها اتت متاخره عن الحكم الاول، ده في الناسخ والمنسوخ. فلذلك نقول يا ترى طب القصه دي حدثت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم او بعد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ولا قبلها؟ يبقى نقول التاريخ ما غير معلوم، غير معلوم، فيبقى الامر كده ان على التحريم ده اكد، يبقى اكد التحريم، يبقى اكد التحريم لان الروايه القضيه الثانيه لا نعلم متى وقعت. كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا اتقي الله واصبري، يبقى اتقي الله ان هي لا تخالف الامر، لا تخالف الامر، لكن نقول على ذلك يبقى ده دلاله اساسا على المنع. الانسان مامور بالتقوى، والتقوى معناها فعل المامور وترك المحظور، فكان مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زياره النساء للقبور. اما قول معطيه رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنازه ولم يعزم علينا فهو حجه للمنع، وقولها ولم يعزم علينا انما نفذ فيه وصف النهي، هو النهي المؤكد بالعزيمه. قال وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، يعني مجرد النهي لما بيجي بيحمل على التحريم اساسا، كلمه ولم يعزم علينا ده مش شرط اساسا عشان نقول ده تحريم لازم يبقى فيها العزيمه، ويبقى لازم فيها عزيمه، هو مجرد النهي فقط، النهي يحمل على التحريم. اما قول ام عطيه رضي الله عنها ولم يعزم علينا انما نفت فيه وصف النهي، والنهي المؤكد بالعزيمه وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء انتهينا، لماذا؟ لان النساء كنا يطيعن الله ورسوله فاستغنينا عن العزيمه عليهن. اما عطيه لم تشهد العزيمه في ذلك النهي، وقد دلت احاديث لعنه الزائرات على العزيمه فهي مثبته للعزيمه فيجب تقديم ذلك الامر. يبقى ده قول من قال بتحريم زياره النساء للقبور، قالوا قول لتحريم زياره النساء للقبور. البعض قال حتى لو كان كنت نهيتكم عن زياره القبور، قال الان فزوروها، قالوا ان ده اساسا خطاب عام، خطاب عام، وخطاب الاولاني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور ده خطاب خاص، ده خطاب خاص. وعند جانب من العلماء ان الخطاب الخاص ده يخصص به العام، سواء كان الخاص ده اتى متقدما او متاخرا، والبعض قال اللي هو قال بالإباحة قال الخطاب العام ناسخ للخطاب الخاص طالما اتى الخطاب العام بعد الخطاب الخاص. يبقى الخطاب الخاص ده اللي هو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يبقى ده خطاب خاص هو خاص بالنساء، والخطاب العام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، يبقى ده خطاب عام. وعند جانب العلماء أن الخطاب العام ناسخ للخاص إن أتى متأخرا، وعند جانب العلماء اللي بيقول بالتحريم قال أن الخطاب الخاص يبقى يخصص به العام، سواء أتى الخاص ده متقدما على العام أو أتى متأخرا. يبقى معنى كلامهم كده أن الخطاب الخاص ده عشان ينسخ يأتي خطاب خاص آخر، يعني يجي كده خطاب كنت نهيتكن عن زيارة القبور الآن فزوروها، لأن رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور، يبقى ده خاص بإيه؟ بالنساء. تيجي رواية ناسخة بردك الخطاب فيها كل النساء، يبقى ده قالوا الخاص ينسخ الخاص، إن العام ما ينسخش الخاص، ده قول من قال إن الخاص يتقدم على العام سواء كان متقدما متأخرا، أو الخاص لا يخصص به العام سواء كان متقدما أو متأخرا. فتبقى المسألة